الإسكندرية على شاطئ اللغة. على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج. أيها المستمع الكريم، أهلا بك مع بداية هذا البرنامج في حلقته الأولى، حيث نتحدث عن اللغة العربية من جميع الجوانب. ونبدأ هذه الحلقة بسؤال عن هذه اللغة. هذا السؤال يقول: إلى أي العائلات اللغوية تنتمي اللغة العربية؟ أيها المستمع الكريم، هناك اتفاق بين الباحثين بأن اللغة العربية تنتمي إلى مجموعة اللغات السامية، على اختلاف في تفصيل ذلك، وهذه المجموعة تنتمي إلى الفصيلة الحامية السامية. ويطلق العلماء اليوم على الشعوب الآرامية والفينيقية والعبرية والعربية واليمنية والبابلية الآشورية لقب الساميين. وتنقسم اللغات السامية في نشأتها إلى شرقية وغربية، وتنقسم الغربية إلى شعبتين، شمالية وجنوبية. أما الشمالية فتشمل الكنعانية والآرامية، ومن أشهر لهجات الكنعانية العبرية. وأما الشعبة الجنوبية الأساسية فهي تشتمل على اللغتين العربيتين العظيمتين، العربية الجنوبية والعربية الشمالية. ويطلق على العربية الجنوبية أسماء مختلفة، مثل اليمنية القديمة والقحطانية. أما العربية الباقية التي نعرفها اليوم فهي إحدى لهجات العربية الشمالية. في البداية، نص أدبي للكاتب مصطفى لطفي المنفلوطي تحت عنوان الخلق. يقول في هذا النص: الخلق هو شعور المرء بأنه مسؤول أمام ضميره عما يجب أن يفعل. لذلك لا أسمي الكريم كريما حتى تستوي عنده صدقة السر وصدقة العلانية، ولا الرحيم رحيما حتى يبكي قلبه قبل أن تبكي عيناه، ولا العادل عادلا حتى يقضي على نفسه قضاءه على غيره، ولا الصادق صادقا حتى يصدق في أفعاله صدقه في أقواله. لا ينفع المرأة أن يكون زاجره عن الشر خوفه من عذاب النار أو خوفه من القانون، وإنما ينفعه أن يكون ضميره قائده الذي يهتدي به، ومناره الذي يستنير بنوره في طريق حياته. أيها الأحباب، ويسعدنا ويشرفنا أن نضيف في هذه الحلقة الأستاذ عبد الوهاب زيدان أبو شهبة، المعلم لمادة اللغة العربية بمدرسة الحديثة الإعدادية بكفر الدوار، والكاتب والباحث والمؤلف. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ فيصل. هناك بعض الأخطاء الشائعة، فماذا في جعبتك من أخطاء شائعة قالها الناس وتحب أن تصححها لهم؟ من أمثلة ذلك: كلمة أخي العزيز مشهورة جدا ينطقها القريب والبعيد، أننا عند التهنئة نقول ألف مبروك، وهذا خطأ شائع، والصواب ألف مبارك. قول شائع أيضا قولنا: دعمت الدولة التعليم. فالأفضل والصواب أن نقول دعمت الدولة التعليم. نعم، في فقرة بعنوان من قاموس المعاني ونذكر فيها كلمة اصطفاء، فماذا عن هذه الكلمة؟ اصطفاء آتية من اصطفى الشيء أي فضله، وأيضا اصطفيت واصطفى، والمصدر اصطفاء. هل ذكر هذا اللفظ أو معناه في القرآن الكريم؟ قال تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. بعد ذلك ننتقل مع الأستاذ عبد الوهاب زيدان إلى بوابة الإعراب. أستاذ عبد الوهاب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نريد أن نعرب هذه الجملة للسادة المستمعين. أعوذ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. بالله لفظ الجلالة في محل جر بالكسرة، من الشيطان من حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، الشيطان اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة، الرجيم صفة مجرورة بالكسرة، وجملة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب. شكر الله لك. هناك فقرة أخرى ننتقل مع السادة المستمعين إليها، ألا وهي أصول الكلمات. هناك بعض الكلمات قد اخترناها في هذه الحلقة ونريد أن نعرف أصلها ونريد أيضا أن نعرف معناها. كلمة إبريز ما أصلها؟ أصلها يوناني. وما معناها؟ الذهب الخالص. وكلمة إبليس؟ أصلها يوناني ومعناها كذاب ونمام، وكلنا يعرف بأن إبليس هو اسم من أسماء الشيطان. كلمة أريكة؟ أصلها يوناني ومعناها فراش وثير أي طيب ومرقد جيد. ننتقل أيضا إلى كلمة يرددها الناس، كلمة أساطير. أصلها يوناني. أما معناها؟ أخبار تاريخية، وقد استعملها العرب بمعنى خرافات وحكايات. وآخر كلمة معنا هي اسطبل بالسين أو اسطبل أيضا بالصاد، ما أصلها؟ أصلها لاتيني. أما معناها؟ مأوى الخيل والدواب. في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم معلم اللغة العربية والباحث والكاتب الأستاذ عبد الوهاب زيدان أبو شهبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج.